طرحت له بشاير طرحت له زغروسة على جناح كل طاير بس النهار الدنيا طرحت له بشاير طرحت له زغروسة على جناح كل طاير والشمس بنت حلي وبتلم الستاير ربط الصحابة في يوم في طرف الصفاير مدت ايدينا للسما سماوات جابت لنا هدية ثلاث نجمات كتبت عليها اربع ثلاث كلمات مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا مبروك مبروك مبروك وجايلكم بقت لبواب وحدتنا لا مشروع ولا فكرة مطار وحدتنا ملو الدنيا من أجيال طوال وحدتنا لا مشروع ولا فكرة مقال وحدتنا ملو الدنيا من أجيال طوال وحدة تاريخ وحدة أمان وحدة نضال والأصل هي والخطيئة الانفصال احنا النهاردة بل بنشيل السدود بنداوي جرح الأرض من جرح الحدود بنجمع الموكب وبنضم الجنود بنفتح التاريخ على شمس الوجود والشمس بنتحلي وبنلم الستاير ربط السحابة ينفى في طرف الصفاير مدت ايدينا للسبع سماوات جابت لنا هدية ثلاث نجمات كتبت عليها اربع خمس كلمات مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا مبروك مبروك مبروك وجايلكم بيت لبواب اسمع اسامي الشيخ عراقي اللي في بلدنا والشامي جارنا واليماني خلق ولادنا اسمع اسامي الشيخ عراقي اللي في بلدنا والشامي جارنا واليماني خلق ولادنا واسأل يقولوا سمعنا من يوم ما اتولدنا جد البلد عربي ولو جامع جمادنا ليل العرب كان اسمه للثمار وفاك عجوز يا ما فنا اعمار ليل العرب كان اسمه للثمار وفاك عجوز يا ما فنا اعمار يا ما شرب من دمنا انهار والشمس بنت حلي وبتلم الستاير ربط السحابة في يوم في طرف الصفاير مدت ايدينا للسبع سماوات جابت لنا هدية ثلاث نجمات كتبت عليها اربع كمان كلمات مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا مبروك مبروك مبروك وجايلكم بقت الاخوات